أأبدى سرائر كالضاعنون، أقروا عيونا وأبكوا عيونا، ظلوم أياما أحل الفؤاد شوقا وأجرى دموعي هتونا، ألا ليت شعري على نأيكم، أناسون للعهد أم ذاكرون، فلا لوم إن ساء ظني بكم، فكل محبي يسيء الظنونا.